بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الحج، قال رحمه الله: ويطبع بردائه في طواف القدوم وفي طواف العمرة للمتمتع، ومن في معناه غير حامل معذور بحمله بردائه في جميع أسبوعه، فيجعل وسطه أي الرداء تحت عاتقه الأيمن، ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، مأخوذ من الضبع، وهو عضد الإنسان. وذلك لحديث يعلم بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا وعليه برد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ويطبع بردائه. والاطباع بينه المؤلف رحمه الله أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيسر، تحت عاتقه الأيمن، وطرفه على عاتقه الأيسر، أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن ويجعل طرفه على عاتقه الأيسر. والاطباع كما سيأتينا ملازم للرمل. وقوله في طواف القدوم وفي طواف العمرة للمتمتع، ويمكن أن يقول إن الاطباع وكذلك الرمل مشروع في الطواف أول ما يقدم، فيدخل في ذلك الطوافان. وقوله: ومن في معناه، يعني من في معنى طواف القدوم وطواف العمرة، كمن لم يطف طواف القدوم، المفرد والقارن إذا لم يطوف طواف القدوم ثم أراد أن يطوف يوم النحر، فالمذهب أنهما يطوفان للقدوم ثم يطوفان لطواف الإفاضة. وسيأتي أن هذا القول فيه نظر، كما نظر فيه المغني صاحب المغني رحمه الله. طيب، قال: ويطبع بردائه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. رواه أبو داود وابن ماجة. فإذا فرغ من الطواف، والحكمة من الاطباع والرمل إظهار القوة والجلد، لأن المشركين قالوا: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول، وأن يمشوا فيما بين الركنين، لأن المشركين كانوا من الجهة المقابلة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمل في جميع الشوط، يعني حتى فيما بين الركنين. إذن الحكمة منه هو إظهار القوة والجلد. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: فإذا فرغ من الطواف سواه أي الرداء، فجعله على عاتقيه. نعم، إذا فرغ من الطواف سواه، يعني رد الرداء. وما يفعله بعض الناس من كونه يضطبع من حين ما يحرم إلى أن يفرغ من العمرة، كل هذا خطأ، فالاضطباع إنما يشرع في الطواف فقط. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا يطبع في السعي لعدم وروده. قال أحمد: ما سمعنا فيه شيئا. ولا يصح القياس إلا فيما عقل معناه، وهذا تعبدي محض. ويبتدئ الطواف من الحجر. نعم، يقول: لا يطبع في السعي لعدم الورود. قال أحمد: ما سمعنا فيه شيئا. ولا يصح القياس إلا فيما عقل معناه، وهذا تعبدي، يعني على المذهب. والقول الثاني أن الحكمة فيه معقولة، وهي ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين قال: المشركون يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله ما يدل على ذلك، ما يدل على أن الحكمة هي إظهار القوة والجلد. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويبتدئ الطواف من الحجر الأسود، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ به، وقال: خذوا عني مناسككم، وهو جهة المشرق، فيحاذيه، أي الحجر، أو يحاذي بعضه بجميع بدنه، لأن ما لزم استقباله لزم بجميع البدن كالقبلة. وقيل إنه يكفي أن يستقبله ببعض بدنه، فلو استقبله مثلا بجزء من بدنه شقه الأيسر أجزأ ذلك، وهذا القول أصح لأنه على المشهور من المذهب إذا أراد أن يبتدئ يستقبل الحجر من الجهة اليمنى ثم يمر بدنه جميعا ثم يمشي، على فيه مشقة ولا دليل عليه. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فإن لم يفعل أي حاذ الحجر أو بعضه بكل بدنه بأن ابتدأ بالطواف عن جانب الركن من جهة الباب بحيث خرج شيء من بدنه عن محاذاة الحجر، أو بدأ بالطواف من دون الركن الذي به الحجر كالباب ونحوه كالملتزم، لم يحتسب بذلك الشوط لعدم. أما لو ابتدأ قبل يحتسب لأنه زاد، فقال المؤلف رحمه الله: أو بدأ بالطواف من دون الركن، يعني الذي به الحجر، وأما لو بدأ بالطواف قبل ذلك فيجزئ بشرط أن يكون انتهاؤه عند الركن. أحسن الله لي. قال رحمه الله: أو بدأ بالطواف من دون الركن الذي به الحجر كالباب ونحوه كالملتزم، لم يحتسب بذلك الشوط لعدم محاذاة بدنه للحجر، لم يحتسب بذلك الشوط لعدم محاذاة بدنه للحجر، ويحتسب له بالثاني وما بعده، ويصير الثاني أولا لأنه يحاذي فيه الحجر بجميع بدنه، ثم يستلمه أي الحجر أي يمسحه بيده اليمنى لقول جابر رضي الله طيب عنه. ثم يستلمه، ليس المراد بالاستلام مجرد وضع يد، بل المسح، يمسحه بيده كما في الحديث. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: أي يمسحه بيده اليمنى لقول جابر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه. الحديث رواه مسلم. والاستلام افتعال من السلام وهو التحية، وأهل اليمن يسمون الحجر الأسود المحيا المحيا. أحسن عليك. المحيا، لأن الناس يحيونه بالاستلام، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: لما أخذ الله عز وجل الميثاق على الذرية كتب كتابا فألقمه الحجر، فهو يشهد للمؤمن بالوفاء وعلى الكافر بالجحود، ذكره الحافظ أبو الفرج. ويقبله أي الحجر من غير صوت يظهر للقبلة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي، فقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات، رواه ابن ماجة. وفي الصحيحين أن أسلم قال: رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ونص أحمد في رواية الأثرم ويسجد عليه، فعله ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. فإن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم، واستلمه بيده وقبل يده، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده. وروي عن ابن عمر وجابر وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس رضي الله عنهم. فإن شق استلامه بيده استلمه بشيء وقبله، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا، فإن شق استلامه بشيء أشار إليه بيده أو بشيء واستقبله بوجهه، ولا يقبل المشار به لعدم وروده. طيب، إذن ذكر رحمه الله مراتب استلام الحجر، وهي أولا استلام وتقبيل، أن يستلمه بيده ويقبل الحجر، والمرتبة الثانية أن يستلمه بيده ويقبل يده، والمرتبة الثالثة أن يستلمه بعصا أو محجن ويقبل العصا أو المحجن، والمرتبة الرابعة أن يشير إليه بيده أو بعصا ولا يقبل، لأن هذا الذي أشار به لم يمس الحجر، والمرتبة الخامسة السجود عليه كما جاء عن ابن عمر وابن عباس. فالمراتب 5 نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يزاحم الاستلام الحجر أو تقبيله أو السجود عليه فيؤذي أحدا من الطائفين. لأن الإيذاء محرم، واستلام الحجر عند الطواف أو أثناء الطواف سنة، والإنسان لا يرتكب محرما أو لا يفعل محرما لأجل سنة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويقول عند استلام الحجر أو استقباله بوجهه إذا شق استلامه بسم الله والله أكبر. ويقول عند استلام الحجر أو استقباله بوجهه إذا شق استلامه بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول ذلك كلما استلمه، لحديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه. وزاد جماعة: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا الذكر يقال عند ابتداء الطواف، عند ابتداء الطواف إذا استلم الحجر أو أشار إليه بأن قال الله أكبر أو بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فإن لم يكن الحجر موجودا والعياذ بالله وقف مقابلا لمكانه كما تقدم في استقبال الكعبة إذا هدمت، واستلم الركن وقبله، فإن شق استلمه وقبل يده، لحديث. طيب، يقول: فإن لم يكن الحجر موجودا والعياذ بالله، كما حصل حينما أخذه القرامطة فبقي عندهم نحو من 22 سنة بقي الحجر عند القرامطة في البحرين حتى استرد والحمد لله. ولهذا في مختصر الخرقي رحمه الله لما ذكر تقبيل الحجر قال: ويقبل الحجر إن كان، يعني إن كان موجودا، لأنه حينما صنف مختصره لم يكن الحجر موجودا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فإن شق استلمه وقبل يده، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ثم يأخذ على يمينه مما يلي باب البيت، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا، رواه مسلم. ويجعله أي البيت على يساره لفعله صلى الله عليه وسلم مع قوله: لتأخذوا عني مناسككم. طيب، قل: ويجعل البيت عن يساره، وهذا شرط من شروط صحة الطواف، أن يكون البيت عن يسار الطائف. فلو طاف القهقرة أو نكس لم يصح. وظاهر كلامه رحمه الله: ويجعل البيت عن يساره، ظاهره سواء كان الطائف سائرا أم محمولا، يعني ماشيا أم محمولا، حتى الصبي إذا حمل، فظاهر كلامه بل ظاهر كلام العلماء أنه يجب أن تكون الكعبة عن يسار الطائف ولو كان محمولا. وعلى هذا فيلزم من أراد أن يطوف بصبي أن تكون الكعبة عن يسار الصبي بأن يجعل وجهه أمامه، يعني بأن يجعل رأسه خلفه ووجهه أمام، بحيث تكون الكعبة عن يساره. ولكن ظاهر الأحاديث، وهو حديث ابن عباس حينما رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. ظاهر الحديث هذا وغيره أنه لا يلزم من ذلك أن تكون الكعبة عن يساره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن الناس يحملون صبيانهم على صفات متنوعة وأحوال متعددة، ولو كان ذلك واجبا أو شرطا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقام يقتضي ذلك، وهذا هو الأرفق بالناس. نعم. لا، مو بغير الصبي، الصبي إلى غلط، يعني ما يفعله بعض الناس من كونهم إذا كانوا يطوفون بنساء يتحلقون حولهن، حتى إن بعضهم يطوف القهقرة، يعني يطوف والكعبة عن يمينه، مثل هذا لا يصح طوافه، لا يصح. لكن كلامنا في الصبي لأن ظاهر الحديث يدل على عدم اشتراط ذلك. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويجعله أي البيت على يساره. الآن أيضا مشكلة أخرى، بعض الطائفين حين الطواف ينحرف عن جهة الكعبة فلا يجعله عن يساره لأمور أيضا قد لا تكون محمودة، تجد أنه يصور وهو يطوف، ها يصور ويمشي يصور الناس، يصور الطائفين ونعم ينقل نقل حي، يقول هذا خطأ. أولا أنه أشغل نفسه بما ليس فيه فائدة، وثانيا أنه عرض طوافه للفساد. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويجعله أي البيت على يساره لفعله صلى الله عليه وسلم مع قوله: لتأخذوا عني مناسككم، ليقرب جانبه الأيسر الذي هو مقر القلب إليه أي إلى البيت. فأول ركن يمر به الطائف يسمى الشامي والعراقي، وهو جهة الشام، ثم إليه الركن الغربي والشامي وهو جهة المغرب، ثم اليماني جهة اليمن. فإذا أتى عليه أي على الركن اليماني استلمه ولم يقبله. نعم، إذن الركن اليماني يستلم ولا يقبل ولا يشار إليه، الركن اليماني يستلم استلاما فقط فلا يقبل كما يفعله بعض العامة والجهال، ولا يشار إليه أيضا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما استلمه استلاما. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وحديث مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلم الركن استلمه ووضع خده الأيمن عليه. فقال ابن عبد البر: هذا لا يصح، وإنما يعرف التقبيل في الحجر الأسود، ولا يستلم ولا يقبل الركنين الآخرين أي الشامي والغربي، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين. متفق عليه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أراه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستلم الركنين اللذين يليان الحجر إلا لأن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم ولا طاف. يعني هذا من الحكم أنه إنما يستلم الركن اليماني والحجر الأسود لأنهما على قواعد إبراهيم بخلاف الركنين الآخرين، وذلك لأن قريشا لما قصرت بها النفقة حطموا من الكعبة شيئا، فصار هذا الركن والذي يليه ليس على قواعد إبراهيم. هذا من الحكم التي تذكر، والحكمة الأعظم هي ما جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وسلم استلم الحجر الأسود وقبله، وأما الركن اليماني فاستلمه ولم يقبله ولم يشر إليه. نعم. لا، ما تستلم، لأن الجهة اللي من جهة الحجر الركن هذا والذي يلي ليس على قواعد إبراهيم، وإنما بني في زمن قريش، هو من الكعبة لا شك. الآن الكعبة هكذا، الركن اليماني والحجر الأسود بقيت من وقت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما تهدم شيء من الكعبة كانت باقية ركن هدموا، قصرت بهم النفقة فبنوا ركنين، هذان الركنان اللذان بني في عهد قريش قبل الهجرة ليس على قواعد إبراهيم، لأن الركنين اللذين على قواعد إبراهيم خدم وزال. واضح؟ نعم. 6 أذرع. ستة أذرع، والذراع 46 سنتيمتر. من الحجر من الكعبة، 6 أذرع في الحجر من الكعبة، فمن صلى في هذا الموضع فكأنما صلى في الكعبة. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا نقضت الكعبة ولا جعلت لها بابين بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه، هذا تحقق الآن. فالحجر جزء منه وهذه ستة أذرع من الكعبة وله بابان، باب يدخلون وباب يخرجون. الحمد لله. ست واربعون سنتي. نعم. يعني تكون ستة أذرع كم؟ يعني تقريبا من نص متر، ثلاثة أمتار تقريبا، إلا شيئا. يعني ثلاثة أمتار إلا شيء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك، وطاف معاوية رضي الله عنه فجعل يستلم الأركان كلها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما لما تستلم هذين الركنين ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما، فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا، فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقال معاوية صدقت. نعم. هذا الحديث فيه أن الصحابة رضي الله عنهم مع جلالة قدرهم قد يخفى عليهم بعض الأحكام، وقد يكون هذا الحكم عند من يكون أصغر سنا، وفيه أيضا دليل على قبول الصحابة رضي الله عنهم للحق، لأن معاوية رضي الله عنه لما استلم هذه الأركان وجعل يستلم جميع الأركان أخبره ابن عباس رضي الله عنهما بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستلم هذه الأشياء إلا الركن والحجر، وتلا الآية فقال صدقت، يعني فيما أخبرت به. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولا يستلم ولا يقبل صخرة بيت المقدس ولا غيرها من المساجد والمدافن التي فيها الأنبياء والصالحون، لما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما لمعاوية رضي الله عنه، بل هذه أولى. إذن لا، ليس هناك شيء مستلم سوى الركن اليماني والحجر الأسود فقط، أما بقية الأماكن الفاضلة كالمسجد النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك صخرة بيت المقدس وغيرها لا يشرع تقبيلها، بل هو من البدع. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله ويطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول منها ماش، لما تقدم من حديث جابر رضي الله عنه، وكذلك رواه ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم متفق عليهما. وقال ابن عباس رضي الله عنهما رمل النبي صلى الله عليه وسلم في عمره كلها وفي حجه، وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء من بعده رضي الله عنهم، رواه أحمد. وإن كان أصل الرمل لإظهار الجلد للمشركين فبقي الحكم بعد زوال علته لما تقدم، غير راكب وغير حامل معذور وغير نساء وغير محرم من مكة أو من قربها فلا يسنه أي الرمل ولا الاطباع لهم، لعدم وجود المعنى الذي لأجله شرع وهو إظهار الجلد والقوة لأهل البلد. طيب، وتقدم أن المؤلف يقول ماذا؟ تعبدي، قلنا لكم قبل قليل، يقول تعبدي في صفحتها، ثم ولا يسن في السعي. ها؟ ونعم، ولا يطبع في السعي. نعم، كمل. ايه مش يقول طيب تعبدي، مع انه هنا ماذا علل ولهذا قال لي اظهار القوه والجلد. نعم، يعني لو كتبت عليه وسياتي في كلامه ما يدل على ان الحكم معلل، لانه في الاول نفى الوجود علة وقال تعبدي، وهنا حتى شوفي قال لأجله شريعة، لا لو قال شرع قلنا الرمل، لكن شرع يعود على الرمل والاطباع. طيب استاذنا المؤلف رحمه الله من يسن له الرمل والاطباع ثلاثة أوصاف أو ثلاثة أشياء. أولا غير حامل معذور ونساء ومحرم من مكة أو قربها، والراكب أيضا هذا رابع، مع أن فيه خلافا، بل فإن بعضهم قالوا يخب به مركوبه، يعني إذا كان راكب على بعير يسرع ويرمل يخب به مركوبه، إذن هذا يستثنى. حامل معذور لوجود العذر ما يستطيع الاطباع. النساء لأن رملهن وسرعتهن أيضا في بين الصفا والمروة في بطن الوادي قد يكون فتنة. محرم من مكة أو قربها لانتفاء العلة، انتفاء العلة، لأن العلة هي إظهار القوة والجلد، وهذا إنما يظهر في من قدم إلى مكة. نعم. أي يبقى حكم لهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع رمل. ها؟ لا، العلة أول ورود النص، ولهذا ذكر ابن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يرمل. واضح؟ نعم. وإظهار القوة والجلد إنما يكون في حق من نعم. لأهل البلد يعني الذين في مكة. أصل المشروعية أي الآن الرسول لما قدموا أصحابه رملوا، لماذا؟ ليظهروا القوة والجلد لأهل مكة، هذا المقصود بأهل البلد. فزالت العلة فبقي الحكم، بقي الحكم تذكيرا لأصل المشروعية، كما أن الساعي بين في بطن وادي العلة زالت، وهي أن اسمها هاجر، أن هاجر كانت إذا كانت في بطن وادي يخفى عليها الولد، يعني بطن، فكانت تسرع حتى تصعد وتراه، هذه العلة زالت. ولكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام سعى تذكيرا بهذه الحال. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أحرم من مكة لم يرمل، ومن لا يشرع له الرمل لا يشرع له الاطباع. إذن الرمل والاطباع متلازمان، متى شرع الاطباع شرع الرمل، ومتى شرع الرمل شرع الاطباع، وهما كما تقدم لا يشرعان إلا في الطواف أول ما يقدم، ففي طواف القدوم وفي طواف العمرة. الاطباع بيكون في جميع في جميع الطواف. نعم. افترق هكذا جاءت السنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الفرق بينهما اننا لو ازمناه بالرمل في جميع الاشواط تعب، الاطباع ما في تعب، مجرد تغيير لباس او جزء من اللباس، لكن الرمل لو قلنا ترمل في جميع الاشواط السبعه في مشقه. نعم. ها؟ أنا أقول إذا كان التفاته يضعف الصوت بحيث لا مو بيضعف الصوت، يمكن يلتفت ولا يضعف الصوت. ها؟ إيه؟ لا يلتفت قليلا الحمد لله، يقول حي على الصلاة، أنا أقول حي على الصلاة التفت ورقون يطول على الميكروفون شوي ويمشي ان شاء الله. اذا قدر ان التفاته يضعف لا يلتفت، لان المقصود من الالتفات ابلاغ الصوت، لكن مع وجود الميكروفونات ما يمكن ياتي الصوت. لا، ما زالت العلة، بس تبقى الحكمه المشروعيه. نعم. أحسن عليك. الحين مع الزحمة هل يرمل ولا؟ إذا ما استطاع الرمل ما يسقط. والرمل ذكر الفقهاء بأن سرعة المشي مع تقارب الخطى، وليس كما ذكره بعض العلماء قال فإن لم يستطع فإنه يهز كتفيه، وهذا قد تجدون بعض الناس وذكره الأحناف الحنفية أنه إذا كان زحام يجلس يهز هكذا يقول بدل الرمل، نقول هذا ليس له أصل. وهذا تشاهدون أحيانا إذا كان زحمة تجد بعض الناس وهو يطوف يهز كتفيه، ها؟ أي يقول هذا عوض عن أي نعم أنا لا أصل لهذا. نعم أحسن، لا سرعة المشي مع تقارب الخطى، وإنما قال العلماء مع تقارب الخطى لأن العادة جرت أن الإنسان إذا أسرع تقاربت الخطى، واضح لو تسرع تجد أن الخطى تتقارب. نعم فرق ما بين الرمل والسعي. أي سيأتينا إن شاء الله الفرق بينهما. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا يسن رمل ولا الطباع في غير هذا الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طبعوا ورملوا فيه، ولا يقضيه أي ما ذكر من الطباع والرمل، ولا يقضي بعضه إذا فاته في طواف غيره خلافا للقاضي في طواف غيره. أحسن، في طواف غيره خلافا للقاضي. طيب ولا يقضيه الطباع والرمل، يعني لو أنه فرغ من الطواف ونسي الطباع فإنه لا يطبع، لكن لو ذكر الطباع في أثناء الطواف فيطبع، لأن الطباع مشروع في جميع الطواف. أما الرمل فإذا فات في الأشواط الثلاثة الأول فلا يقضى، إذا قدر أنه طاف الشوط الأول والثاني والثالث لما شرع في الرابع ذكر أنه لم يرمل في الأشواط الثلاثة الأول فلا يسن أن يقضي. فإذا قال قائل: أليس القاعدة أن كل سنة فات محلها فإنها تقضى، كل سنة تقضى؟ قلنا نعم، الأصل أن كل سنة تقضى إلا في حالين: الحال الأولى إذا كانت هذه السنة شرعت لسبب ثم زال، والحال الثانية إذا كان يلزم من قضائها أن يغير هيئة العبادة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: كمن ترك الجهر في صلاة الفجر لا يقضيه في صلاة الظهر. ولو مثل المؤلف قال: كمن ترك الجهر في صلاة في الركعتين الأوليين من صلاة العشاء لا يقضيه في الركعة الثالثة والرابعة، كان هذا أوضح من ما ذكر، لأنه رحمه الله قال: كمن ترك الجهر في صلاة الفجر لا يقضيه في صلاة الظهر، هذا معلوم لأن هذه صلاة وهذه صلاة، هذه جهرية وهذه سرية. لكن لو مثل بأن قال: كمن ترك الجهر في صلاة في الركعتين الأوليين من صلاة العشاء لا يقضيه في الركعتين الأخرين، يعني مثلا إمام أو مأموم مثلا من عادته أنه يصلي، قصدي منفرد، من عادته أنه يجهر في الركعة الأولى والثانية في صلاة العشاء إذا صلى، لما جلس التشهد نسي أو ذكر أنه لم يجهر في الأولى والثانية، قال أجهر في الثالثة والرابعة، نقول هذا لا يفعل لأنه يغير هيئة العبادة. فهذه الصورة التي ذكرتها هي أقرب مما ذكر المؤلف رحمه الله، لأن ما ذكر صلاة في صلاة، وهذه سرية وهذه جهرية، فلا يصح قياس هذا على هذا. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: كمن ترك الجهر في صلاة الفجر لا يقضيه في صلاة الظهر، ولا يقتضي القياس أن تقضى هيئة عبادة في عبادة أخرى، وهو أي الرمل إسراع المشي مع تقارب الخطى من غير وثب، والرمل أولى من الدنو من البيت بدونه، أي دون الرمل، لعدم تمكنه منه مع القرب للزحام، لأن محافظة. طيب يعني إذا دار الأمر بين أن يرمل وبين أن يدنو من الكعبة، بحيث أنه لو دنا وقرب من الكعبة لم يستطع الرمل لأنه وجود زحام والناس يعني كثر حول الكعبة، ولو ابتعد وطاف في حاشية المطاف تمكن من الرمل، فأيما أولى؟ نقول الرمل أولى، الرمل أولى من الدنو من الكعبة، وهذا مبني على قاعدة ذكرها المؤلف رحمه الله، لأن المحافظة على فضيلة تتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بزمانها أو مكانها. المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة يعني بذات العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بزمانها أو مكانها. من أمثلة ذلك أيضا لو أن شخصا مثلا لو صلى خلف وجد مكانا خلف الإمام مباشرة قريب من الإمام، ولكن لو صلى خلف الإمام لا يخشع في صلاته لأن من بجانبه كثير العبث والحركة أو رائحته كريهة ولا يخشع، ولو صلى في طرف الصف خشع. أيما أولى؟ أن يصلي في طرف الصف، لأن الخشوع يعود إلى ذات الصلاة، والوجود في هذا المكان يعود إلى مكان الصلاة. مثال آخر، من المعلوم أن الصلاة في أول الوقت أفضل، الصلاة في أول الوقت أفضل، فلو أن شخصا دخل عليه الوقت وهو متعب وفيه نعاس ولا يخشع في صلاته لو صلى، فقال أؤخر أنام ساعة ساعتين ثم أصلي، بحيث أنه يصلي بخشوع وحضور قلب، أيما أولى؟ التأخير أولى، التأخير أولى. إذن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضيلة المتعلقة بزمانها ومكانها، وضربنا لذلك أمثلة. إذا حضر العشاء قدم العشاء. ها؟ إذا حضر العشاء والعشاء. أين أيضا مثله؟ هنا. نعم. كيف؟ إذا صلاة الجماعة إذا قدر أنه ما يستطيع يعذر، لكن نعاس شديد ما لن يخشع هذا يعذر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن كان لا يتمكن من الرمل أيضا، أي مع البعد عن البيت لقوة الزحام، أو كان إذا تأخر في حاشية القوم للرمل يختلط بالنساء، فالدنو من البيت مع ترك الرمل أولى من البعد. نعم. إذا نقول الآن إذا دار الأمر بين أن يدنو من البيت أو يبعد ويرمل، فالبعد مع الرمل أولى، ولكن إذا كان بعده لا يتمكن من الرمل لاختلاطه بالنساء أو لقوة الزحام فالدنو أفضل. إذن الدنو من البيت أفضل فيما إذا كان إيش بعده، إذا كان بعده لا يتمكن من فعل السنة بل قد يحصل أذية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فالدنو من البيت مع ترك الرمل أولى من البعد لخلوه عن المعارض، ويطوف مع الزحام كيفما أمكنه، بحيث لا يؤذي أحدا إذا وجد فرجة الرمل فيها ما دام في الثلاثة الأول لبقاء محله. نعم. يعني لو أنه مثلا في أثناء الطواف قد لا يستطيع الرمل، والزحام في الغالب يكون من قبل المحاذاة الحجر إلى الحجر، بعد مجاوزة الحجر أو بعد مجاوزة مقام إبراهيم يخف، وخصوصا إذا حاذ الحجر، إذا حاذ الحجر إلى أن يصل إلى ما بين الحجر الأسود والركن اليماني، أخف موضع في الطواف هو هذا الموضع. فإذا قدر أنه لما تجاوز هذه المسافة وهو قبل لا يستطيع الرمل واستطاع الرمل يرمل، لقول عموم قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وتأخير الطواف حتى يزول الزحام له، أي لأجل الرمل وللدنو من البيت أو لأحدهما، أولى من تقديمه مع فواتهما أو فوات أحدهما ليأتي بالطواف على الوجه الأكمل. نعم. يقول: تأخير الطواف حتى يزول الزحام له، أي لأجل الرمل، أولى، لأنه فضيلة تتعلق بذات العبادة. وقول وللدنو من البيت هذا فيه نظر، بل كونه يبادر أولى من أن يدنو من البيت، فكونه يطوف أو يبادر بالطواف حتى لو كان بعيدا عن البيت أولى من التأخير مع الدنو، لأن المبادرة هي السنة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف. إذن لو قال لنا مثلا الآن المطاف زحام، أنا أريد أن أؤخر لأجل الرمل، نقول لا بأس أخر، لأن الرمل يتعلق بذات العبادة. لكن لو قال أنا أريد أن أؤخر لأجل أن أقرب من البيت، نقول لا تؤخر، لأن المبادرة أولى. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويمشي الأربعة الأشواط الباقية من الطواف للأخبار المتفق عليها التي تقدمت الإشارة إليها، وكلما حاذ الحجر الأسود والركن اليماني استلمهما استحبابا لما روي عن ابن عمر رضي الله لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. قال نافع: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. رواه أبو داود. طيب، وهذا الموضع الثاني الذي يسن فيه استلام الحجر الأسود، الموضع الأول عند ابتداء الطواف، والموضع الثاني في أثناء الطواف إذا مر به، والموضع الثالث بعد صلاة ركعتين إذا كان يعقب ذلك سعي. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن شق استلامهما للزحام أشار إليهما لما مر. طيب، ولا يقبل، أقول لا يقبل، فما يفعل بعض العوام من كونه يشيرون هكذا، ها يقول هذا ليس له أصل. شاهد بعض الناس يأتي عند إذا وزن الحجر يكبر، كان يكبر للصلاة ويقبل يديه ويعيد، يقول هذا ليس له أصل، وإنما يشير بيده الله أكبر ثم ينصرف. نعم، وأيضا لم ترد التسمية إلا عند الابتداء، وبسم الله والله أكبر عند ابتداء الطواف، أما كلما مر به فيقول الله أكبر فقط. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويقول كلما حاذ الحجر الأسود الله أكبر فقط، لحديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، كلما أتى الركن أشار بيده وكبر. وله القراءة في الطواف، فتستحب القراءة فيه، نص عليه قال القاضي وغيره، ولأنه صلاة وفيها قراءة ودعاء، فيجب كونه مثلها. طيب، قال وله القراءة في الطواف، يعني يذكر الله عز وجل بما شاء في الطواف، لأن يعني الطواف هناك أذكار مخصوصة وهناك ذكر لم يخص، فيأتي بالأذكار المخصوصة كالذي عند ابتداء الطواف والذي بين الركن والمقام وما سوى ذلك، يدعو الله عز وجل بما شاء ويذكره بما شاء ويدعو بما شاء. وأما تخصيص كل شوط من أشواط الطواف بدعاء خاص فهذا لا أصل له، فما يوجد في بعض الكتيبات دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، كل هذا ليس له أصل، لأن هناك محذورين في هذه الكتب. المحذور الأول عدم حضور القلب، لأنه يقرأ قراءة فقط ولا يدعو من قلبه. والمحذور الثاني أنه إذا كان هناك زحام فمن المعلوم أنه ربما يفرغ دعاء الشوط وهو لم يصل إلى الحجر، وحينئذ يبقى بقية الطواف ساكتا، يعني بدأ الطواف دعاء الشوط الأول اللهم اللهم، ثم قرأ صفحتين ثلاث من شدة الزحام، ما وصل إلى الحجر إلا والشوط الأول انتهى الدعاء، يبقى واقف خلاص الشوط الأول ختمنا الدعاء. لا مشكلة، اعتقاده أنه هذا واعتقاده أنه لا ليس من السنة، السنة أن يدعو بما أحب وما شاء. نعم، أحسن الله لي. قال أولى أيضا من أنه يدعو بهذه الكتب، أو أيضا يطلب من شخص يدعو، يعني ما يفعلون بعضهم من كونه يرفعون أصواتهم ويشوشون على الناس، واحد أمام يدعو اللهم ومن خلفه جماعة يدعون ويؤمنون، أنا أقول فيه التشويش، ها أي كله مطيح. نعم، مشكلة هذه، اللي ما يعرف، لو كان جاء شخص جاهل وطلب من شخص أن يدعو له بحيث أنه مثل ما يعرف يقرأ وطلب من شخص أن يدعو وهو يؤمن، هذا أقول لا حرج، يعني هذا من باب التعليم. نعم، أيه لا، أنا رأيت شخص مطوف معه جماعة يطوف بهم ويدعو ويدعون خلفه، يعني اللهم اللهم، فجاء شخص يمشي معهم ويؤمن على دعائه، فنظر إليه نظرة غضب، يعني كيف تدعو بلاش أنت ما دفعت. مشكلة.